جاء فيها من التفصيل نحو ما جاء في سورة الصافات وفي سورة الشعراء. لأن الله ذكر يعني دعوته لقومه وما جرى بينه وبينهم من الجدل والحجاج. وما جرى منهم من الكيد له وإن جاء الله له من كيدهم. نعم.